إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلاً ومرحباً بإخوتنا الكرام في الدورة السلفية العلمية الخامسة ضمن فعاليات الدورات السلفية القطرية، ونفتتح الدورة في هذه الليلة، ليلة الخميس الثاني من شعبان لعام 36 و400 من الهجرة. وإن من عظيم فضل الله علينا ومنته أن وفقنا لهذه المجالس المباركة لننهل من معين العلم الصافي، علم الكتاب والسنة، وكيف لا تكون منه وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث متفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه. ونستضيف في هذه الدورة فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله، فحياه الله بين إخواني، ولا نملك في مقام الشكر والترحيب خيرا من الدعاء، فشكر الله للشيخ سعيه، ونسأل الله عز وجل له التوفيق والسداد، وأن يبارك له في عمره وفي علمه وعمله. ويقوم فضيلة الشيخ في هذه الدورة بشرح كتاب الصيام من رسالة منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله، كما يقوم الإخوة بتوفير نسخ من المتن وتوزيعها على الحاضرين. والآن يتفضل الشيخ ليستهل الدورة بمحاضرة بعنوان: عوائق في طريق طالب العلم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيسعدني أن ألتقي بإخواني هنا مجددا في هذا البلد الذي أسأل الله عز وجل أن يديم عليه الأمن والأمان، مع إخوة لي على العقيدة الصافية النقية من خلال هذه اللقاءات العلمية. وكلامنا في هذه المحاضرة هي من باب التذكير لنفسي أولا، التذكير لكم، حول أهمية العلم، وأن هناك أمورا تصرف طالب العلم عن الوصول إلى المبتغى والوصول إلى منزلة أهل العلم، أن يصل إلى مرتبة العلماء، وهي التي تسمى عوائق، أي موانع وصوارف تصرف طالب العلم عن الاستفادة من هذا العلم، وعوائق تمنع هذا الطالب من أن يحقق الاستفادة التامة فيما يتعلم وفيما يقرأ وفيما يدرس. لا شك أن على طالب العلم وعلى المتعلم أن يستحضر أنه في عبادة عظيمة من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، ألا وهي طلب العلم، قراءة، تعلم، حضور المحاضرات، حضور الدورات، الاستماع لأهل العلم ولمشايخ العلم. فهذه عبادة من أعظم العبادات، وقد جاء الثناء على أهل العلم وعلى من يسلك طريق العلم في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والآيات في الثناء على أهل العلم وطلاب العلم في كتاب الله كثيرة، منها قوله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فما حققوا الخشية الحقيقية من الله عز وجل إلا بسبب التعلم والعلم وسلوك هذا الطريق. بل إن الله سبحانه وتعالى لم يأمر نبيه من الاستزادة في شيء إلا من الاستزادة من العلم، وقل رب زدني علما. وجاء في الحديث الذي في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وفي لفظ يفهمه في الدين. فهذه علامة، بل من أعظم العلامات على إرادة الله عز وجل بالعبد الخير أن يصرفه إلى التعلم والدراسة وبذل الوقت والجهد في رفع الجهل عن نفسه وتعليم غيره. فكلما ازداد علما ازداد أجرا وثوابا وتقربا من الله سبحانه وتعالى. العوائق إخوتي في الله كثيرة، والصوارف متعددة، خصوصا في عصرنا هذا. وإذا نظرنا في عصرنا بالنسبة إلى ما مضى من العصور وجدنا أن السهولة في تحصيل الكتب والوصول إليها والقراءة أسهل مما مضى من الأوقات. كانوا فيما مضى يرحلون لأجل كتاب، لأجل لقاء عالم من العلماء. في عصرنا هذا كما يقال بضغطة زر يكون الكتاب لديك، تكون الكتب متوفرة عندك من غير حاجة لشراء ولا لتنقل ولا لسفر ولا لغير ذلك. وهكذا أيضا العلماء كانوا يرحلون الشهور لأجل الوصول إلى عالم من العلماء، يرحلون من بغداد إلى الحرمين وإلى اليمن للقاء أهل العلم، يجلسون الشهور الطويلة وتمضي عليهم السنون الكثيرة لأجل أن يلتقي بأهل العلم والعلماء. في عصرنا هذا خلال ساعة تستطيع أن تصل إلى أماكن العلماء تيسر، سهولة وراحة. لكن ما الذي جعل أولئك بتلك المنزلة العليا، وما الذي جعل عصرنا بقلة العلماء وضعف الطلاب في تحصيل العلم وقلة البركة في ذلك. هذه بعض العوائق التي انصرف عنها الماضون فحازوا الدرجات العلى وتكدست هنا وفي عصورنا فضاع كثير من العلم. من أعظم العوائق إخوتي في الله وهو الأول هو طلب العلم لغير وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا أهم الأمور وأعظمها وأعظمها، فهو في كل العبادات. لن تتحصل على القبول والتوفيق والسداد والبركة في العمل من الله سبحانه وتعالى إن لم يكن هذا العمل خالصا لوجه الله الكريم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالعمل لا يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى حتى تحقق فيه الإخلاص لله عز وجل. ومن هذه الأعمال وهي مناط حديثنا ألا وهو طلب العلم. طلب العلم إخوتي في الله تتنازعه نوايا ومقاصد كثيرة غير المقصد المطلوب وهو وجه الله سبحانه وتعالى، وأن تعبد الله عز وجل على بصيرة. منهم من يطلبه للشهرة، ومنهم من يطلبه لثناء الناس عليه، ومنهم من يطلبه ليماري به السفهاء أو للجدال والمناظرة، وأن يقال فلان عالم وفلان فقيه وفلان عنده دراية في الفن الفلاني أو الفن الآخر. هذه كلها نوايا تقدح في طلب العلم. ينبغي أن يراجع المسلم وطالب العلم نفسه: لماذا جاء إلى الدرس؟ لماذا يقرأ الكتاب؟ لماذا يتعلم؟ يستحضر أنها عبادة من العبادات، يستحضر أنها عبادة من العبادات، فلا يبغي بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وجاء في الحديث الآخر أن أول من يقضى أو من يحاسب يوم القيامة منهم عالم، وقالوا له: لماذا فقيه؟ لماذا تعلمت؟ قال: ابتغاء وجهك. قال: كذبت، وإنما ليقال فلان فقيه أو فلان قارئ أو فلان عالم، فيسحب إلى النار. يقول الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي موافقا لهديه عليه الصلاة والسلام، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وجاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي لا يجد ريحها، مع أن هذا العمل الذي عمله في صورته من الأعمال المطلوبة والمشروعة، لكن نيته قلبت هذا العمل حتى كان عليه وبالا يوم القيامة، فلم يجد بسبب نيته رائحة الجنة، عافانا الله وإياكم. وهكذا أهل العلم كانوا يجددون النية في كل عمل يعملون به، في كل عمل يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى. ورد في السنن من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، الحديث المشهور في فضل العلم، ورد من رواية كثير بن قيس رحمه الله تعالى أنه رحل من المدينة إلى الشام عند أبي الدرداء ليسأله عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر كيف يرحلون مسافات طويلة ليسمع حديث واحد. وهكذا سافر جابر بن عبد الله إلى عبيد الله بن أنيس في الشام، من المدينة إلى الشام، وغيرهم رحلة في طلب العلم حرص عليها العلماء في القديم. لما جاء كثير بن قيس إلى أبي الدرداء قال: أريد أن أسألك عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له أبو الدرداء: الله، ما جاء بك إلا أو ما جاءت بك تجارة؟ قال: لا. قال: ما جاء بك دنيا تريدها؟ قال: لا. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان أي السمك في البحر، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. انظر إلى هذه البشارة العظيمة من هذا الصحابي التي نقلها عن النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل، لهذا التابعي. لماذا؟ لأنه جاء طالبا للعلم يريد به وجه الله سبحانه وتعالى. وهكذا أقوال العلماء. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا، أي تعلموا لأجل الدنيا لينالوا به دنياهم، فهانوا عليهم، لم يصلوا إلى المبتغى وإلى الثمار التي يجنيها طالب العلم من علمه بسبب ما قصروا فيه في نيتهم. فعلى طالب العلم إخوتي في الله أن يجدد النية، وهذا داخل في محاسبة النفس. قد يكون في بداية أمره طلبه لأمر عارض من الأمور الدنيوية لكنه باستطاعته أن يتدارك هذا الأمر ويوجه هذه النية إلى الله سبحانه وتعالى، فيخلص في عمله وفي طلبه للعلم. لذلك ورد عن طائفة من السلف أنهم كانوا يقولون: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. ما معنى هذه الآثار؟ معناها أنها قد يكون في بداية الطلب ومع ثورة الشباب شيء من هذه النوايا تخالط النية الأساسية، لكنهم لما تمكنوا من العلم ودخلوا فيه عرفوا أن المسألة إخلاص محض، وأن هذه النوايا لا تنفع. ويذكر هنا قصة لأحد السلف أنه جاء وتقدم إلى امرأة فكان ليس بصاحب دنيا وليس بصاحب علم، فردته فقال: سأسلك طريق العلم لأجل الوصول إلى هذا المبتغى، وهو نيل تلك المرأة. فسلك طريق العلم فدخل فيه وعرف وجدد النية، ثم بعد ذلك عرضت تلك المرأة نفسها عليه لما حصل من العلوم وأصبح من العلماء، فقال: ليس عندي وقت لمثل هذه الأمور، إنما أتفرغ للعلم. كيف تغيرت النية؟ فهذا مثال من الأمثلة على أن المسلم ينبغي أن يعالج نفسه ويحاسب نفسه وأن يتدبر أحواله ونيته، كما جاء عن سفيان وغيره قالوا: أشد ما نعالج النية والنيات. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وبين أنه شرك خفي، وتخوفه على الصحابة، فكيف بحالنا نحن الضعفاء؟ ينبغي أن نزداد في المحاسبة، في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. من العوائق التي تعوق طالب العلم عن العلم ترك العمل. كثير ممن يشتغل بالعلم يغفل عن تطبيقه وعن العمل بما علم، فهنا ينقلب علمه حجة عليه لا له، فبتعلمه أقام الحجة على نفسه حين ترك العمل. والمرء مسؤول عن علمه فيما عمل به، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل. وذكر عن عمره فيما أفناه وعن عمله فيما عمل به. وكما مضى في الحديث الذي معنا في أولئك الذين أول ما يقضى عليهم يوم القيامة عمل أو علم، لكنه ما عمل في الباطن بعلمه فأخلص النية لله فعوقب، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. فينبغي على المسلم كلما تعلم علما أن يعمل به، وكلما عمل به فتح الله عز وجل عليه من أبواب العلم ما لم يكن يعلم وهكذا كلما علم انتقل إلى العلم، كلما علم انتقل إلى العمل، فيفتح الله عليه علم فيعمل حتى يكون من العلماء الربانيين. وهكذا كانت طريقة الصحابة والتابعين، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى، قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أو يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا يستقرئون من النبي عليه الصلاة والسلام يتعلمون 10 آيات فيفهمونها ثم يعملون بها، 10 آيات يفهمونها ثم يعملون بها. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل، فكانوا من العلماء العاملين، جمعوا بين العلم وبين العمل. وكما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. بمعنى أن العمل من أسباب ثبات العلم، فكلما عرفت سنة من السنن اجتهد في تطبيقها، فمع تطبيقك لها ثبت عندك العلم والعمل جميعا. فإذا قصر طالب العلم في العمل كان ذلك سببا لزوال العلم عنه، وسببا لذهاب بركة العلم. وهذا ما يحصل عند كثير من المقصرين، تجدهم يقصرون في باب السنن وباب الرواتب وباب المستحبات، فيفتحون للشيطان الدخول عليهم في باب الفرائض، فيضيعون عن التمسك بالدين فضلا عن العلم. أما طالب العلم فينبغي عليه أن يكون قدوة، وأن يكون نبراسا في العلم وفي العمل جميعا. لذلك تجد أن أكثر الناس عملا هم العلماء، وهذا ولأجل هذا وصفهم الله عز وجل بالخشية، يخشونه ويخافونه. وهذه الخشية ما جاءتهم إلا لأنهم جمعوا بين العلم والعمل، علموا مراد الله وأوامر الله، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وصفات الله عز وجل، فعملوا بطاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فحازوا هذه المرتبة التي أثنى الله عز وجل عليهم بها بالخشية، فكانوا أخشى الناس. يقول الشعبي رحمه الله تعالى: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. كيف تحفظ الحديث؟ تحفظه ثم تعمل به، فيثبت عندك العلم ويثبت عندك هذا الحديث، لأنك كلما علم عملت تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: وكنا نستعين على طلبه، أي على طلب الحديث، بالصوم، لأن كثرة الطعام من المشغلات عن العلم ومن الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الحفظ والذاكرة وغيرها مما يذكره أهل العلم. من العوائق إخوتي في الله الاعتماد على الكتب دون الرجوع للعلماء، الاعتماد على الكتب دون الرجوع إلى العلماء. ومن هذا يقال: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه.

أن الأصاغر في الحديث هم أهل البدع والمحدثات. قال ابن مبارك: الأصاغر هم أهل البدع. فعلى هذا لا يجوز لطالب العلم أن يطلب العلم عند أهل البدع، بل ينبغي عليه أن يقرأ ويسمع ويحضر عند أهل السنة وعند أهل العلم المعروفين بالعقيدة وبالمنهج السليم، كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والألباني وشيخنا الشيخ ربيع والشيخ مقبل وشيخنا الشيخ عبيد الجابري واللحيدان والفوزان وغيرهم من العلماء المعروفين بالعلم وبالعقيدة الصافية النقية. فلسنا بحاجة إلى تخبطات أهل البدع ولا بالرجوع إليهم، ففي أهل السنة غنية وكفاية، وهذا من علامات الساعة، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بذهاب العلماء، حتى إذا ذهب العلماء اتخذ الناس ماذا؟ رؤوسا جهالا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإن أخذوه عن أصاغرهم ضلوا وهلكوا. فينبغي الحرص على أخذ العلم من أهل العلم الموثوقين. وما أكثر الآن الوعاظ والجهال والخطباء الذين يشار لهم في البنان في القنوات وغيرها، فهذا يحذره المسلم ويحذره طالب العلم. فليس كل من قيل إنه عالم أو مرجع في الفتوى يستحق ذلك، لا بد من النظر والتمحيص، فإنه لما كثر أهل الفتن، قال ابن سيرين، قال السلف: سموا لنا رجالكم، فنرجع إلى كبار أهل العلم ولا نرجع إلى أهل الضلال والانحراف. من العوائق عن طلب العلم عدم التدرج في العلوم، عدم التدرج في العلوم، فيكون الطالب كما يقال فوضوي في قراءته وفي دراسته. ينبغي أن يكون لطالب العلم منهجية يسير عليها في التعلم وفي العلوم، وهذا التدرج يكون في تدرجا في الفنون وتدرج في الفن الواحد نفسه. فتدرج في الفنون بمعنى أنه يركز على الفنون المهمة، فيبدأ مثلا على ما قلنا في قراءة القرآن وحفظه، يبدأ بتعلم العقيدة، تعلم التفسير والحديث ما يحتاجه من الفقه، يكون عنده تدرج في الفنون، لا يهجم مثلا على دراسة اللغة أو الفرائض أو غيرها هو أصلا لم يدرس العقيدة ولم يعرفها، هذا خلل. وكذلك في الفن الواحد ينبغي أن يكون على التدرج. ففي العقيدة مثلا يبدأ بصغار الكتب قبل كبارها، يبدأ بالقواعد الأربع، أصول الثلاثة، شيخ الإسلام محمد بن الوهاب، ثم كتاب التوحيد، ثم العقيدة مثلا واسطية، ثم يتدرج ويتوسع في باب أسماء الصفات أو في كتب المختصة في أبواب العقيدة. وهكذا في الفقه مثلا يبدأ بالمتون الصغرى الصغيرة، يبدأ مثلا بمنهج السالكين الشيخ السعدي، وهو متن صغير جامع للأدلة، وبناه على الراجح الذي سندرسه غدا إن شاء الله. توسع بعد ذلك أيضا يقرأ في كتب الأوسع في الفقه حتى يصل إلى يعني الكتب الكبرى. وهكذا في الحديث، 40 النووية، عمدة الأحكام، بلوغ المرام، وهكذا يتدرج. فعدم التدرج عند طالب العلم يريد أن يصل إلى النهاية ولم يبدأ بالبداية ستفوته البداية ولا يستطيع أن يصل إلى النهاية، فيخسر وقته ويضيع عليه جهده. بل يبدأ بالصغير قبل الكبير حتى يكون ربانيا، دعونا بصغار العلم قبل الكبار. وإذا تدبرنا كتاب الله سبحانه وتعالى وجدنا أن من مقاصد تنزيله متفرقا هو ماذا؟ التدرج في الأحكام وفي التعلم. وقرآنا فرقناه تقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ومر معنا في قول أبي عبد الرحمن السلمي أنهم كانوا يتعلمون عشر آيات فيعملون يأخذونها بالعلم والعمل فيتدرجون. فهذا أمر مهم في طالب العلم وفي رحلته للطلب. ويلتحق بهذا الأمر أيضا العائق رقم كم يا شباب؟ السادس، وهو استعجال الثمرة. استعجال الثمرة وعدم الصبر والتحمل في طلب العلم. يبدأ يسلك طلب العلم سنة سنتين ويريد أن يصل إلى العلماء أو مرحلة العلماء ويريد أن يفتي ويظن نفسه بمنزلة عليا وعظيمة، وهو ما جلس في طلب العلم تلك المدة التي يستطيع بها أن يحوز الفنون والعلوم. يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى جهد. العلماء فيما مضى أعمارهم كلها يفنونها في العلم، وكما قيل إذا أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه. فلا ينبغي الاستعجال في الثمرة، ينبغي عليه الصبر. الإمام مسلم رحمه الله تعالى ذكر في كتاب الصلاة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في أوقات الصلاة، وذكر أسانيد وجود هذه الأسانيد، ثم ختم هذا الحديث حيث روى عن يحيى بن أبي كثير قال لا ينال العلم براحة الجسد، ولا يستطاع العلم براحة الجسد. أي أن هذه الأحاديث واختلاف طرقها ورجالها ما وجدها أهل العلم وهم جالسون في بيوتهم ولم يتعبوا ولم يبذلوا أعمارهم وأوقاتهم في طلب العلم وفي التحصيل وفي القراءة. تجد طالب العلم في أوقاتنا لا يعرف الكتاب إلا في الدرس، بل بعضهم تجده مثلا يضع كتاب الذي يدرسه في المسجد الذي فيه الحلقة ولا يأتيه إلا في الدرس القادم، قد يسرق الكتاب ويذهب. فهذا ليس بسبيل تستطيع به بلوغ العلم وتحصيله. هذه الكلمة وهي لا يستطاع العلم براحة الجسم. أيضا وردت مع شهرتها ليحيى بن أبي كثير، وردت من قول أبي حاتم أو ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى، قالها لما ذكر قصة، قال: كنا نجلس في النهار في السماع لأهل العلم وحضور مجالسهم، نهارهم كله للسماع، سماع الحديث والدراسة، وإذا جاء الليل قال اجتمعنا هو وزملاؤه وقابلنا ما سمعناه. قد يفوت طالب سقط أو موضع ما سمعه أو حديث أشكل عليه، يبدأون يتدارسون الليل ثم يستريحون، وهكذا يومهم هكذا. قالوا: فما نجد وقتا لنأكل إلا خبزا يسيرا نأكله ونخرج. يقول: فخرجنا مرة إلى حلقة شيخ فوجدنا أنه مريض وما أقام الدرس، فقلنا: عندنا وقت لعلنا نشتري به سمكة ثم نرجع فنطبخها ونأكلها. قال: فاشترينا تلك السمكة فرجعنا. لما رجعنا وضعنا السمكة واشتغلنا بمقابلة ما مضى من الدروس. يقول: من اليوم القادم ذهبنا حلقات. يقول: حتى مر على السمكة 3 ليال. يقول: فهبنا أو خفنا أن تفسد فأكلناها نيئة، ما عندهم وقت. ثم قال ابن أبي حاتم رحمه الله، قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم. الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل: إلى متى الحديث؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة. أوقاتهم كلها في العلم وفي التعلم، ومن عود نفسه على هذا الأمر يعتاد عليه، ومن عود نفسه على ضياع الأوقات ضاعت أوقاته. فشغل نفسك بالعلم وتحصيله تجد عند ذلك هذه الثمرة. عاشوا في فقر وعدم وتعب، لكنهم وصلت إلينا آثارهم وعلومهم وكتبهم، ولا زالوا ينهلون من الحسنات بعملنا بعلومهم، حتى وصلنا أو وصلتنا كتبهم. أما غيرهم ممن اشتغل بالمال وجمعه، ذهبت واندثرت أخبارهم وآثارهم. فالذي جعل آثارهم وأخبارهم تصل إلينا ما بذلوه من الأوقات والعلوم والجهد في طلب هذا العلم. وكلما ضعفت عندك الهمة عليك بقراءة سير السلف. هذا من أعظم العلاج لضعف الهمم، وهذا يضاف إلى العوائق وهي ضعف الهمة، فيكون العائق رقم كم؟ 7، ضعف الهمة. المسلم لا شك أنه تمر عليه فترات في زيادة الإيمان ونقصانه. من أعظم العلاج لطالب العلم إذا ضعفت همته في الطلب أن يقرأ مثل هذه القصص التي ذكرناها، يقرأ في سير أعلام النبلاء، في طبقات أهل العلم بداية والنهاية، في طبقات الحنابلة، ينظر في أوقاتهم وجهودهم وكيف صبروا. هذا يعطيه دافع ويزيده همته في طلب العلم. من أعظم العوائق ونختم بها، وهي ما تثمره، ولا نقول تثمره، ما تنتجه

وهي تذكرة لي أولا ثم لكم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا، ونسأله عز وجل أن يزيدنا علما وخيرا ورفعة، ونسأله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على السنة. ونكرر ونعيد ونعيد الشكر للإخوة المستضيفين والقائمين والإخوة الحاضرين، سأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نسأل الله عز وجل أن يجزي فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونحن نشكره على تلبيته طلب إخوانه، ونستأذن الشيخ في عرض الأسئلة. يقول: ما الأسباب المعينة على قراءة الكتب؟ أجد نفسي كلما أبدأ كتاب لا أكمله، يثقل علي إكماله بشكل كبير فأنتقل إلى غيره. يا إخوة، من أعظم الأسباب التي تعين على القراءة ألا يمر عليك يوم إلا وتقرأ، ألا يمر عليك يوم إلا وتقرأ. أما تأتي في الشهر مرة أو في الأسبوعين مرة تمسك الكتاب تريد أن تقرأه كله، لا تستطيع. أما إذا كان عندك ورد للقراءة، يعني مثلا تجعل لك في اليوم على أقل الأحوال أن تقرأ 10 صفحات 20 صفحة من كتاب، تختار الكتاب المناسب لك. يعني من الصوارف لعدم القراءة، بعضهم يأتي إلى كتاب أكبر من علمه وأرفع من مستواه، يظن أنه يستطيع، فيقرأ فيه صفحة صفحة صفحتين فيشكل عليه كثير من الأشياء فيمل. اجعل لك ورد يومي في القراءة. أضرب لكم على ذلك مثال: كثير من الناس مثلا يذهب للعمرة وفي نيته أنه يجلس مثلا 3 أيام 5 أيام في مكة، يقول 5 أيام هذه أنا أحاول أختم القرآن. يذهب إلى مكة لا يستطيع أن يقرأ جزء، ينشغل، ليس كذلك؟ تمر هذه كثير. ما السبب؟ العبد إذا ما رجع إلى الله في الرخاء، هذه من الأمثلة، لا يعينه الله في الشدة. لما كنت غافل عن كتاب الله فلا تقرأه، أنت في بيتك يمر عليك اليوم 2 3 أسبوع لا تفتح القرآن، لا تستطيع أن تأتي في 5 أيام في 3 أيام تختم القرآن، لن تيسر. أما الذي عود نفسه ممكن أن يختمه مرة أو مرتين في وقت يسير لأنه تعود. لذلك يسأل كثير من الناس: لماذا أذهب إلى مكة وأخذ 3 أيام 4 أيام ما أستطيع أقرأ جزء، أنشغل؟ هذا من الأسباب. فكما يقال، يعني مثل ما يقول، سخن قبل أن تبدأ باللعبة أو غيرها. هكذا عود نفسك على القراءة، تختار الكتاب المناسب حتى لا تمل فتنصرف، وكذلك عود نفسك على القراءة. وإذا قرأت حاول أن تستخرج الفوائد، تجعلها في طرة الكتاب، طرة الكتاب الغلاف، كل ما مرت عليك فائدة دونها، رقم الصفحة ثم الفائدة، رقم الصفحة ثم الفائدة. إذا انتهيت من الكتاب ستجد أن عندك حصيلة كبيرة من الفوائد. أحيانا ترجع بعد مدة إلى الكتاب تفتحه تجد فوائد مرت عليك نسيتها أو لا تعرف مضانها، فتجد أنك قد دونتها، وهكذا. قلتم: لا يؤخذ العلم من الكتاب ولا بد من رجوع إلى العلماء، أنا ما قلت لا يأخذ العلم من الكتاب، قلت لا بد أن يكون مع الكتاب ماذا؟ السماع وحضور المحاضرات والتعلم والدروس. لا تقتصر فقط على القراءة، إذا اقتصرت فقط على القراءة يحصل عندك كثير من الخطأ في الفهم. فالأصل أن المسلم أو طالب العلم يقرأ ويرجع لأهل العلم ويحضر دروسه. إذا ما تيسر ذلك عندك مثل ما قلنا الشروح، سواء شروحا مكتوبة أو مسموعة، شروح لأهل العلم فتسمع الشروح، وإن أشكل عليك أيضا تسأل أهل العلم وتدون الإشكالات وتوسع نفسك. أما الذي يقتصر فقط على الكتب دون الرجوع إلى شروح العلماء فهنا يحصل الخطأ أكثر من الصواب، وهذا الذي نبه عليه أهل العلم. وطبعا هذا لا يمنع أن يوجد في بعض الأزمنة من لم يجد قدرة على الذهاب لأهل العلم، أو ما كان عنده شيوخ كثر لكنه برز في العلم، من يسمونه العصامي برز في العلم، لكن هذا نوادر ولا تحصل لكل أحد إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ما هو علاج قسوة القلب وعدم اللذة في الطاعات؟ أعظم علاجها استحضار النية. دائما المسلم يحاسب نفسه، يعرف أنه في هذه الحياة الدنيا لا يعيش ولا يعيش أبدا وليس بمستقر فيها، وإنما هي دار ممر، وأنها دار اختبار ودار ابتلاء. لذلك يلين قلبه. من أعظم أسباب لين القلب قراءة القرآن، من أعظم أسباب لين القلب الاجتهاد في ذكر الله عز وجل، من أعظم أسباب لين القلب الالتجاء إلى الله عز وجل بالدعاء، أن يلين قلبك وأن يصرف عنك أسباب قساوة القلب. هل الاستماع للدروس عبر الشبكة يعتبر طلب علم؟ لا شك أن هذا طلب علم، وتشغيلك للإذاعة وحرصك عليها هذا من السعي، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فسلوك طريق العلم يدخل فيه الذهاب للدروس، القراءة، الاستماع، هذه كلها سلوك لطريق طلب العلم، يسهل الله عز وجل لك طريق إلى الجنة. قال أهل العلم معنى يسهل لك طريق إلى الجنة يدخل فيها أشياء كثيرة، قالوا منها الطريق الحسي، أي أن الله عز وجل يسهل لك يوم القيامة طريقك إلى ماذا؟ إلى الجنة، فتعبر الصراط و يعني يمر عليك يوم القيامة فيسهل لك الطريق إلى الجنة. قالوا ومن معانيه يسهل لك طريق الجنة، أي يسهل لك أعمالا صالحة يفتحها الله عز وجل عليك فتزداد قربا إلى الله، يعني تزداد أسباب دخول الجنة عندك. قالوا أيضا يدخل فيه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له علوما أخرى فيفتحها الله عز وجل عليك، فإذا ارتفعت في العلم وازددت كنت أقرب وأعظم سبب، يعني أكثر عملا وبذلا لأسباب دخول الجنة. كل هذه تدخل في قوله عليه الصلاة والسلام سهل الله له طريقا إلى الجنة. أيما أفضل، طلب العلم أم نوافل العبادة؟ التفضيل بين العبادات يختلف من حال لحال ومن شخص إلى شخص ومن وقت إلى وقت، فلا يطلق التفضيل أحيانا في عبادة. ما المانع أن يجمع طالب العلم بينهما فيحرص، وهذا الذي ذكرناه، يحرص على أداء النوافل مع طلب العلم. وإذا نظرنا إلى حالنا وحقيقة أمرنا، هذا ممكن أن يأتي السؤال في السلف السابقين الذين بذلوا كل وقتهم لماذا؟ للعلم. فقد يقول: أيهم أفضل، التعلم أم نوافل الطاعات؟ نحن عندنا الأوقات كثيرة التي بذلناها يعني للدنيا أو للقيل والقال وغيرها، فمثل هذه الأسئلة لا ترد أصلا، نسأل الله العافية، عندنا يعني عندنا تستطيع تؤدي جميع النوافل وتجتهد أيضا في باب العلم. نسأل الله يوفقنا وإياكم لكل خير.